السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر القدسي عليه رحمة الله تعالى. إن شاء الله نبدأ اليوم أول أبواب كتاب البيوع بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يسر لنا ويفتح علينا جميعا. كنا قد قدمنا الأسبوع الماضي مقدمة عن البيوع، واليوم ندخل في أول أحاديث هذا الكتاب. قال المؤلف: فصل عن البيع المبرور. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. الحديث هذا من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه. ورفاعة بن رافع إما يكون الصحابي زي قلنا بالترضية لأنه رفاع بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي، أمه كانت أخت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وصحابي جليل شهد بدر وأحد وباقي المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وبعض الصحابة. توفي في إمارة أول إمارة معاوية، والبعض قال يحتمل أن يكون رفاع بن رافع بن خديج وهو تابعي. رفاع بن رافع بن خديج وهو تابعي، وروى عن أبيه رافع، ولأنه لم يصرح غير برافع بن رفاع، رفاع بن رافع فقط. وقال حتى الحافظ لذلك إنه لو كان عن رفاع بن رافع بن خديجة هيكون مرسلا لأنه تابعي، أما إن كان عن رفاع بن رافع بن مالك الأنصاري فهيكون عن الصحابي ويكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض المحدثين أعلوه وجعلوه من رواية بن خديج رافع، رفاع بن رافع بن خديج فأعلوه، والبعض جعلوه من رواية ابن مالك رفاع بن رافع فرفعوه، وهذه مسألة خلافية بين المحدثين على ذلك. إن كان المعنى صحيح في الحديث ذلك، قال فينا صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ الكسب اللي هو السعي في طلب الرزق. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل: أي الكسب، أي الاكتساب أفضل؟ أطيب يعني أحل، يعني أطيب أو أكثر بركة أو حلالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده. وهنا طبعا عمل الرجل بيده صوت جيد من الليل. هذا طبعا هنا خرج مخرج الغالب، انه يكون عمل الرجل بيده، لان الرجل هو الذي يعني يطالب بالعمل. يعني الرجل هنا خرج مخرج الغالب، لان الرجل هو الذي يطالب بذلك، وان كانت المساله رجالا او نساء الحكم فيها واحد. ان كانت المراه تعمل او اي عمل تعمله فايضا لها الأجر. إذا احتاجت مثلا المرأة أن تنفق على نفسها أو على أولادها فلها الحكم. إذا المسألة دخلت على الغالب فقط في الرجل. وقال عمل المرء بيده يقصد به أنواع الحرف الموجودة، يعني كالنجارة، كمثلا البناء، لو قلنا حتى الحدادة، الزراعة، كل هذا ما كان يباشر باليد، ما كان يباشر باليد. فهذا هو المقصود من عمل الرجل بيده، حتى ولو لم يكن يباشر بيد، يستخدم آلة أو شيء، المهم أنه يقوم بها، يقوم بالعمل بنفسه، في الصناعة، في الكتابة، في كما قلنا إلى غير ذلك. قال وكل بيع مبرور. وكل بيع مبرور يعني كل بيع. ما هو البيع المبرور؟ الذي توفرت فيه الشروط والأركان وانتفت فيه الموانع والمفسدات ودخله الصدق طبعا، لأنه قال كما جاء في حديث آخر فإن صدق وبينا بورك لهم في بيعهما ولم يكن فيه من الغش والخداع. وهذا يدخل يعني في قولنا شروط والأركان وانتفاء الموانع المفسدات. فهذا هو البيع المبرور الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. كل بيع وافق الشرع، كل بيع وافق الشرع بيع مبرور. وهذا حتى وافق الشرع تحقق فيه الشروط والأركان، تنتفي فيه الموانع ومبطلات المفسدات العقد. وإذا يبين البيوع كما يعني بينا وسيأتي لها أركان بيناها ولها شروط ولها موانع أو مفسدات مبطلات إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على كل بيع مبرور. طبعا الحديث فيه دلالة أولا على أن على منقبة والسعي كل داخل ثلث ساعة متأخر على الأقل، والبعض دخل بعد ربع ساعة. أنا دخلت في الموعد كان فيه اثنين فقط معي والباقي كله متأخر. هذه سمة الآن موجودة في الكثير من الدروس أنا ألاحظ للأسف. أي اعتذارات ما لها قيمة حقيقة، سامحوني، في مواعيد اتفق عليها، والملاحظ ان الناس بتدخل بعد مواعيد الدروس وهذا غير مقبول. الحديث يبين ان اول شيء منقبة السعي والكسب، ان المرء يسعى ويتكسب في طلب الرزق، وان هذا اثنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاصل ان الرجل ياكل من عمل يده كما كان هذا طريق المرسلين. قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان كل نبي كان ياكل من كسبه ومن عمل يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان آل داود لا ياكل الا من عمل يده. وقد قال وقد كان زكريا نجارا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه راعى الغنم على قراريك لأهل مكة، وتاجر بمال خديجة رضي الله عنها فترة قبل الوحي والانتقال بالنبوء بالتبليغ. والأمر الثاني في بيان يعني استحباب أن المرء يتكسب ويسعى في طلب الرزق، أن هذا لا ينافي التوكل كما يظن البعض، بل هو من التوكل، لأن السعي في طلب الرزق من الأسباب التي لابد أن يأخذها المرء حتى يرزقه الله عز وجل، فهو من التوكل، من العمل بالأسباب، والذي لا يترك ذلك فقد يكون هذا من التواكل. إذن العمل أو الكسب من الأسباب المأمور بها شرعا، وهذا دل على الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السائل عن أطيب الكسب لما قال له أي الكسب أفضل، فأقره وأرشده، فدل ذلك على أن هذا من فعل الأسباب المأمور بها شرعا. وقلنا أن هذه طريقة المرسلين الذي قال عنه الله عز وجل فبهداه مقتده. وفي أيضا مناقب الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على معرفة طرق الكسب الحلال، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا انتبه، قال أي الكسب أطيب، ليس الحديث هكذا، ما قال أكثر أو يعني لا، سألوا عن الطيب في الكسب، وهذا يبين لك كانوا يتحرون الحلال مش الأكثر في المال. والآن الناس تبحث عن الأكثر في الربح ولا تبحث عن الأطيب فيه، والأصل أن الإنسان يسأل عن طيب الكسب وأن يأتي من حلال، وليست عن ولا تكون الكسرة هو همه في ذلك أو هي همه. الكسرة بلا بركة، فما استفدت؟ قد يأتي القلة وفيها البركة، وهذا هو المطلوب. وقلنا أن فيه أيضا فائدة عمل الرجل، أن الأصل في العمل أن يعمل المرء بيده، سواء باليد يعني أو بالآلة أو بماله. وقد قال نحسن في الحديث الآخر ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وهذا يبين لك أن كما قال نحسن في الحديث الآخر يد العليا خير من يد السفلى، أنك تكون صاحب عمل وعندك رزقك، يعني الله يرزقك باتخاذ الأعمال، خير لك منك تسأل الناس أن يعطوك. ذلك اجتهد العلماء في معرفة أي الكسب اللي هو من عمل اليد. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل اليد، لكن أعمال اليد كثيرة، الزراعة من عمل اليد، الصيد من عمل اليد، الصناعة من عمل اليد، التجارة من عمل اليد. وقع خلاف من أهل العلم، هل أني الأفضل، الزراعة أم الصيد أم التجارة أم الصناعة؟ والحق ان هذه محل اجتهاد لانها من قبل اعتقد في شروحات سابقه، بعضهم قالوا الزراعه، بيناها في الاسبوع الماضي تقريبا يرجع لها، قالوا لان المرء فيه التوكل يضع البذر ثم يرى النمو من الله عز وجل، وبعض قالوا الصيد لانه بيجلس ساعات وما يعلم، الامور كلها في البحر، يضع الطعم ويضع للصيد ما يدري صيد البر او البحر، وقالوا فيه محض توكل على الله أكثر يرزقه، وفيه صبر وطول يعني عمل فيه. بعضهم قال الصيد، وقالوا التجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعضهم قالوا يا معشر التجار، فقال أو في الحوالي إذا إن صدق وبينا بورك له في بيعهما، فبين أو قال أن التاجر الأمين أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة معه، فقالوا التجارة، وكلها محل الشهادة عند العلماء. المهم أن المرء هنا يكون فيه يعني صاحب عمل وصاحب كسب طيب أصالة. لكن هو طبعا هنا قال عمل الرجل بيده. طيب هل هذا يتعارض مع ما جاء من أشرف الكسب أيضا، ما كان في الجهاد، أموال التي تكسب من الجهاد بقتال الكفار؟ قلنا لا تعارض، لأن هذا من عمل اليد، فالقتال من عمل اليد أيضا، فيدخل فيه وإن كان هذا أفضله على الإطلاق. قلنا هذه الفائدة المهمة في ذلك أن الإسلام والشريعة تبين وترغب وتحث الناس على العمل. طبعا ليس كما يقول بعض الناس العمل عبادة، لا، والمسألة ليست هكذا، ليس فيها عمل عبادة، هو العمل وسيلة، العمل غير العبادة وسيلة تقرب بها لله. ممكن الإنسان يعمل وينتهي في هذا النية الحصول على المال لينفقه في سبيل الله، ليتصدق، لينفقه على أهله وعياله، ووسيلة لطلب، وسيلة لتحقيق يعني مرضات الله عز وجل، لكن هو في دائرتهم دائرة الوسائل في ذلك، والمقاصد كلها هي تكون في العبادات ورضا الله عز وجل. ثم ذكر الحافظ الحديث الذي يليه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين كما قلنا من أهم الأحاديث التي جاءت أيضا في البيوع المنهي عنها، فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة بيوع نهى عنها. وطبعا الراوي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو جابر بن عبد الله بن حرام، أبو عبد الله بن حرام الذي استشهد في أحد وكلمه الله عز وجل كفاحا، وجابر صاحب الجليل من أكثر الناس رواة لأحاديث حج النبي صلى الله عليه وسلم وأوثقهم في هذا الباب. نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، عام الفتح وبمكة، وهذا طبعا العام الثامن في الهجرة الذي من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة. وكان هنا الهدف أن يطلع عام الفتح يبين لك تاريخ التحريم ويستفاد منها إذا وقعت نسخة أو شيء، فهنا صرح بالتاريخ الذي حرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم رمضان في فتح مكة. وإلا يمكن، ولا أيضا حتى لا تنخدع أحيانا بهذه المسألة، أن يكون قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك التاريخ. نعم يمكن، ولم يسمعه مثلا جابر وأعاده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فلا يمنع حتى لا تظن بأن هذا هو التاريخ الذي أول تحريم له، لا، ممكن يكون حرم من قبل وأعاده النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعه الناس في فتح مكة، في لأن كان معه 10,000 مقاتل أو معه من الصحابة بالإضافة إلى أهل مكة، فهذا يمكن أن يكون ذلك. فهنا قال جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. طيب، قال إن الله ورسوله، دليل هنا أولا على أن ما حرم الله أو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرمه الله، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحله الله، بقوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال إن الله ورسوله حرما، يعني التحريم قد يأتي من الكتاب ويأتي من السنة، وهذا دلالة يرد على القرآنيين الذين يتمسكون بالكتاب فقط. فالتحريم من الكتاب أو من السنة، التحريم والممنوع، هذا لغة. أما في الاصطلاح هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ويستحق العقاب على بعض التدقيق عند بعض الأصوليين. إذن هذا يدل على تحريمنا، يثاب من يترك ذلك ويعاقب ويستحق العقاب من يفعل ذلك. وهذه دلالة على حرمة بيع هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وهي أربع: الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وأنه لا يجوز أكل ثمنها، وأن من يفعل ذلك قد وقع في معصية الله ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حرم، يعني حتى هنا يعني جعل التحريم من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم. التحريم طبعا من الله، لأن جاءت آيات في ذلك، فقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة. طب ما هي الميتة؟ كل حيوان مات حتم نفسه، يعني بغير زكاة. الميتة كل حيوان مات حتف نفسه، أي بغير زكاة شرعية. إذن الميتة على قسمين: ميتة بحار وميتة بر. وميتة البحار كالسمك والحوت وما كان في البحر، سرطان البحر يسمى جمبري، هو هذا يسمى أحيانا، وكل البحريات. وهذه ميتة البحر مستثناء، من هنا قال حرم بيع الميتة، والميتة معرفة بألف ولام تشمل العموم، لكن هنا استثناء أو بتخصيص، مش استثناء، تم تخصيص ميتة البحر. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وتخصيص السنة بالسنة، فميتة البحر حلال، إذن يجوز بيعها، وهذا استثناء من العموم. طيب ميتة البر هتنقسم إلى قسمين، بعضهم قال ميتة بر لها نفس مما له نفس سائلة كالإبل والبقر والباقي بهائم بهيمة الأنعام، الطيور، الضباء، هذه الميتة لا يجوز أكلها ولا بيعها إجماعا، يعني لا يجوز لأكل ولا بيع الإبل الميتة أو البقر أو الضأن أو الطير أو الغنم الشاة والطيور التي ماتت حتف نفسها، يعني إلى غير ذلك من التي لا نفس سائلة، لا يجوز لا أكلها. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فقالوا حرمت إيش؟ حرمت أكل الميتة. وهنا معنى لن تحتاج بقى هنا في انه حرم البيع واكل الثمن. طيب اذا ميتة البر التي لا يجوز بيعها اذا كانت مما لا نفس سائلة، طب ان كانت ليست لها نفس سائلة كالجراد او الدود لا دم فيه، قالوا دود العصافير بعدهم، احيانا بيباع طعاما للعصافير، تظن من الذي سيأكله يعني، فقالوا هذا يجوز بيعه، قالوا هذا طاهر ويجوز بيعه. واستدلوا على طهارة ما لا نفس له سائلة من حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وجاءت الرئيس ذلك كان، وأنا الصحابة يقتلون الجراد سهم ويأكلونه، والبعض مازال الآن في الجزيرة العربية يعني يستطعمون الجراد ويأكلونه، يمسكونه ويكسرون الرأس ويشونه أو برأسه كمان أيضا، بعضهم يستطعمون قريبا من الجمبري أو شيء يعني في الطعم، طبعا على حسب البلدان، يعني ما نأكله في مصر لكنهم يأكلونه هناك. فالميتة التي لا نفس لها سائلة، أي لا دم فيها، يجوز أكلها ويجوز بيعها وشرائها. وهذا بيان على البيت الآن نتكلم عنه. الطبقة التي هي بين البر والبحر ما حكمها؟ اللي هي بيسموها البرمائيات، السلاحف، الضفادع، هل تلحق بالبر أم تلحق بالبحر؟ بعضهم العلماء قالوا ينظر إلى حياته وغالب عيشه. التمساح أيضا هل يعني بيطلع أحيانا لكن هو غالبه في البحر، فقالوا إن كان غالب عيشه هذا الحيوان الذي يدخل الماء ويخرج وحياته، إذا كان البر أخذ حكم البر، وإن كان في البحر أخذ حكم البحر، وترتبت عليه أحكام بقى الطهارة والبيع والأكل إلى غير ذلك. هنا قال أن يسلم من الله ورسوله وحرم بيع الميت، يبقى كل الميت حرام في البيع بعد التقسيم اللي بيناه، يعني يد شاة ميتة قطعت يحرم. طيب رجل قطعت أولا ما يحرم. طب الجلد، قلنا الجلد جاء استثناء لحديث ميمون رضي الله عنه أيما أهاب دبغ فقد طهر، يبقى الجلد إذا طهر إذا دبغ فقد طهر، جاز بيعه وشراء. جلد الحيوان الميت على الصحيح، حتى عندنا في المذهب قالوا يؤكل أو لا يؤكل لحم، وكان الحنابلة وغيرهم فرقوا، لكن على الصحيح إن الجلد إذا دبغ فقد طهر. قال يا سلام هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة. قال أيما أهاب دبغ فقد طهر. ثم قال إنما حرم أكلها ولم يحرم الانتفاع بجلدها. فهنا أصبح الآن أخرجنا الجلد. طيب تبقى أيضا في الميتة أن نفرق بين الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة. فقلنا مثلا التي تحلها الحياة كاليد والرجل، الذي لا يحل الحياة طبعا خلاف من المذاهب الشعر والصوف والوبر، فقالوا الذي لا تحل الحياة كالصوف والوبر والخلاف في الشعر أيضا، قالوا يجوز الانتفاع به لقوله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فإذا يجوز الانتفاع بها لأن ليس تحله الحياة فلا يأخذ حكم الميتة هنا. أما ما كانت تحل الحياة كاليد والرجل وغير ذلك فهذا الذي بينا حكمه بعدم الأكل ولا الانتفاع ولا البيع. إذا لو جز الصوف أو الوبر اللي على جلد البعير ولو كان ميتا ينتفع به ولا حرج في ذلك على الراجح عند من يرى أنه لا تحل الحياة. طيب الحكم هنا أن الله رسوله حرم بيع الميت، لو باع الميتات لا يحل أكلها. إذن أي ميتة ولم تذك، لو كانت من ممن يؤكل لحمه ولم تذك ذكاة شرعية وكانت كتاب من الكتاب من أهل الكتاب أو من بلاد المسلمين لا يحل أكلها إذا كانت ميتة، ولا يجوز بيعه. يعني لو جاء لحوم غير مذكاة فلا حكم البيت، دجاج لحوم أو غير ذلك يحرم طبعا أكله وكذلك يحرم بيعه ولا يجوز شراؤه، والثمن الذي مترتب عن البيع هذا لا يحل للبائع أن يأخذه لأن هي في حكم الميتة وقد نهي عن الانتفاع بها أو بيعها. وهذا تحقيقا ليش لكلام للحديث الذي معنا الآن. طبعا لن ندخل في مسألة الذبائح الآن والميتة وهي عند أهل الكتاب، سيأتي الكلام فيها لما يأتي أحاديث خاصة بها. حنتكلم عن فقط إن ثبتت أنها ميتة الآن فإذا لا يحل أكلها ولا الانتفاع بها ولا بيعها ولا مالها الذي يأتي من ذلك ولا شراءها أصلا، كمان لا يحل شراء سواء كانت بقى هذه الأطعمة جاءت من بلاد المسلمين أو من بلاد أهل الكتاب ما دام علم ذلك بأنها أصبحت ميتة ولم تزكى زكاة شرعية. طيب هذا الكلام كان على الميتة. ثم نرجع ليه. قال والخنزير، والخنزير يحرم بيعه أيضا، هو الحيوان المعروف، وهذا يبين تحريم بيع الخنزير، وهذا محل إجماع بين العلماء، لا يجوز بيع الخنزير لا حيا ولا ميتا، وكذلك لا يجوز بيع أجزاء الخنزير محرمة، ولا يجوز بيع أعضائه. اختلفوا في شعر الخنزير هل يجوز البيع أم لا، كانوا يستخدمون أحيانا شعر الخنزير في الخياطة قديما، يخيطون به الجروح في الحروب وبعض العمليات الجراحية. طبعا احنا مش موقفنا الآن في مسألة الكلام على استخدامه، لأن ممكن هذا يكون في وقت كان ضرورة بيستخدموه في الحروب فلا يوجد، لأن الآن طبعا خلاص خرجت أنواع أخرى من الخيوط في الجراحات لا يحتاجون فيها للخنزير. وعلى الخلاف بقى أنه هل يجوز التداوي بالمحرم أم لا، أيضا ليس هذا التفريع الذي معنا هنا، يأتي في محله، لكن نتكلم عن أن حدث خلاف في العلماء في شعر الخنزير على أنهم كانوا يخيطون به بعض الجروح في العمليات لأنه في قوة شوية في الخيط يعني. لكن هو الأصل طبعا محرم، الأصل أنه يقتضي كل شيء في الخنزير يقتضي التحريم وتحريم الاستعمال، وقول مثلا تحريم بيع الخنزير مطلقا كما قلنا. لكن بعض الفقهاء خاصة عند المالكية والأحناف استثنوا الشعر خلافا للشافعية والحنابلة، قالوا بالعموم وهذا هو الراجح تحريم البيع مطلقا. ثم قال والخمر، والحق ان ايضا يعني تحريم بيع الخنزير بعض العلماء لم ياخذ فقط بالعموم اللي موجود في يعني النص، لا قالوا ايضا ان من حكمة تحريم الخنزير، طبعا قالوا هو حقيقة هم قالوا هو حيوان، يعني انا ابتديت بالميتة والنص كان فيه الخمر اولا صحيح، ما قلت الخمر، والنص اللي عندنا كان بدأت بالميتة اعتقد، وما ذكرت انا منه ذكر الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طيب مش مشكلة. درس الثلاثاء أنت بتحضريه بقالك عام صحيح، والأربعاء، فالدورة التي أدخلت علينا معادنا أحق من الدورة، أنت الثلاثاء ما حضرت تقريبا أو تأخرتي، والموعد وأنت تداومين على الدرس ده كنت من قبل. إدخالك معاد الدورة على معاد الدرس هو هذا الإشكال. طيب نقول الخنزير، نرجع للخمر بعد ما ننتهي من الخنزير. والخنزير قلنا بيعه حرام، لكن في جزئيه انا رجعت ليها حقيقه بعد ما انتهيت تذكرتها، لانه ايضا العلماء بعدهم قال ان طبعا هو جاء النهي عن الخنزير على انه نجس، على انه نجس، حيوان نجس، وكما جاء في الايه رجس. وقال ايضا حيوان بالاضافه الى النجس، وانه ايضا هو ياكل، يعني عنده ياكل القذرات. وايضا قالوا في صفه انه خسيس، يعني اسف لذلك، او خبيث، وقالوا انه منعدم الغيره، منعدم الغيره، انه لا يغار. وانظر ليش هنا قال العلماء، يعني ليش يذكروا انه لا يغار، كانهم ارادوا بان اكل الانسان منه قد يكتسب انطباعه. وهذه تفريعة مهمة في شيء آخر أنا أريد أصل إليه، إن قالوا إن الإنسان إذا تغذى بشيء قد يكتسب انطباع هذا الشيء. يعني مثلا إذا تغذى على الخنزير لأنه في عدم الغيرة، فقد يصاب المرء في أخلاقه وطباعه بذلك. لو أكل مثلا لحم وحوش كمثلا فهد ولا أسد ولا سبع، قالوا قد يتطبع بهذه الطباع ويكون عنده نوع من العداء والهجوم وغير ذلك. ولذلك بعضهم قال بأن جاء النهي عن أكل بعض الحيوانات لما فيها من صفات، كما قال عليه السلام نهى عن كل ذاب من عن أكل كل ذي ناب من السباع. طب هو إيش الإشكال؟ يعني أنه بيعدو وكل ذي مخلب من الطير. فقال بعضهم ان هذا ان المرء قد يتطبع من كثره اكل هذا الطعام. ولذلك في مساله لا ينتبه اليها كثير من الناس، خاصه في مساله الرضاعه، وده مشهور طبعا في اماكن كثيره، مساله ان يرضعون الاولاد بعضهم على بعض. يعني واحده اخت لها ترضع وهي بترضع، فيتبادلون الرضاعة بين أولادهم، يكون أخوات من الرضاعة، أو في خالة مع أختها تتبادل الرضاعة. هذه حقيقة لا ينتبه البعض إن على هذا القياس، إن الطفل عندما يرضع يأخذ من طباع من يرضع منه منها، بل مش المرأة فقط، بل زوج المرأة. لذلك البعض كانوا يتخيرون في الجاهلية، في العرب حتى بعد الجاهلية كمان، يعني يتخيرون من النساء التي ترضع من بعض الأخلاقيات، وبعض أحيانا كمان لو كانت ذكية، لو كانت وحكيمة إلى غير ذلك، قالوا بيكتسب من الطباع عن طريق اللبن. سبحان الله. فالبعض لا ينتبه إن هذه مسألة قد تأتي ببعض الطباع عند الطفل لما يكبر، لأنه رضع من امرأة مثلا لها طباع معينة، بل قد يكون لأن الزوج أيضا له دخل في هذا اللبن، زوج المرأة التي أرضعت. فهنا على الناس حقيقة أن تنتبه لهذه المسألة، أنه يتخير إذا أراد أن يرضع ابنه وابنته من أحد، والأم لابد تنتبه لذلك، ما تجعله يرضع من أي أحد مجرد بس كده، يعني إيش يعني لا تحب أنها تفعل ذلك، لا لا، تتخير من ترضع ويتخير من يرضع الطفل، لأنه قد يتأثر بطباع هؤلاء المرأة هذه بل وزوجها كما قلت. والبعض قال إن من ضمن عادات النصارى التي عندهم الآن في الخسة وعدم الغيرة التي انتشرت حتى في بلادهم بسبب كثرة أكلهم من الخنزير. والحق إن هذا ملاحظ، ما تجد عندهم غيرة، ما تجد عندهم كده يعني نخوة أصلا مع نسائهم أو غير ذلك، وهذا من كثرة ما يأكلون من الخنزير وغيره، كأنهم تطبعوا بهذه الطباع منه. وهذه مسألة قلت أردت أن نبينها. طيب نقف عند هذا القدر عشان ندرك صلاة المغرب، وأيضا من كان على صوم يعني يستطيع أن يفطر، فنتأخر يعني إن شاء الله ثلث ساعة أو 25 دقيقة ونعود بإذن الله تعالى. وقفنا عند انتهينا من الميتة ومن الخنزير، نعود إن شاء الله للخمر والأصنام ونكمل باقي الحديث بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إلى بلوغ المرام وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم إن الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم الميتة، قلم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نرجع لي الكلام عن الخمر. والخمر يأخذ من تغطية الشيء، يقول خمر الشيء إذا غطاه. فمادة خمر، خمر أو خمرة، هي تدل على التغطية والستر، لذلك يسمى الخمار عند المرأة خمارا لأنه يستر المرأة ويغطيها. وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغيبه والعياذ بالله. ظهر الحديث واضح في تحريم بيع الخمر. تحريم الخمر طبعا هذا نزل فيها آيات تدرج في التحريم حتى حرمت بالكلية، والذي يعنينا هنا تحريم بيع الخمر. ويستدل على ذلك من من من من السنة أيضا من الصحيح. فلما جاء لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، فجاء رجلا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فأراد أن يهدي إليه، قالوا قربتين من خمر في الرواية. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الرجل وقال وأما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. قام الرجل فساره، يعني أسر إليه بعض الكلمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما سررته؟ قال أمرته أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فقال حرم الثمن يعني حرم البيع وأخذ الثمن. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر، أو لعن في الخمر عشرا، أو قال لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وكلهم في الإثم سواء. فهنا دل ذلك على تحريم الحديث الذي معنى تحريم بيع الخمر، وهذه محل إجماع، يعني من حيث الأصل هي محل إجماع تحريم بيع الخمر، بل هي من كبائر الذنوب وأم الخبائث. يعني الخمر والزنا والربا من كبائر وأمهات الخبائث، والخمر أشد من الأشد، لأنه إذا شرب المرء لعياذ بالله وسكر غاب فعل ما لا يمكن أن يفعله أحد. ودلالة أنها كبيرة من الكبائر وجود اللعن فيها، وجود اللعن فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. والخمر كل مسكر فهو خمر، كل ما أسكر العقل فهو خمر، هو حرام. يعني كل ما يذهب العقل ويزيله، لو قلنا بنشوة حتى نخرج البنج يعني، لكن نقول إن كل ما يسكر العقل أو يزيل العقل حرام. ذلك المخدرات أيضا حرام لأنها تذهب وتسكر العقول، بل قد تكون أشد ضررا من الخمر، لأن اللي بيدخل في باب يعني طريق المخدرات هذا يدمن، مدمن كما يسمونه، ممكن ما يستطيع أن يخرج منها إلا بالعلاج يعني، أكثر من الخمر أيضا. ونقول إن تحريم بيع الخمر للمسلم محل اتفاق، خالف الأحناف في بيع الخمر على الذمي، فقالوا يجوز أن يبيع الخمر على الذمي. وهذا أصلا هذا القول طبعا هو له توابع في الفتوى أيضا عندهم في مسألة معاملة المسلم مع الكافر، وكان مطية هذا الكلام طبعا لبعض المسلمين يعيشون في الغرب، فإنه يأخذون بهذا القول الأحناف على جواز بيع الخمور للكفار هناك أو إذا كان في مكان فيه، والجمهور على بيع الخمر تحريم بيع الخمر مطلقا سواء كان بين المسلم والمسلم أو المسلم والكافر. وهذا أصلا لأن الكافر أيضا مخاطب بفروع الشريعة فالتحريم واقع عليه، وهذا هو الصحيح الراجح، لم يأتي التفرقة في الأحاديث على البيع للمسلم ولا لغير المسلم سواء كان البيع لمسلم أو كافر. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر دلالة على على العموم. وفي طبعا بيان سمو الشريعة وكمالها بأن كل ما كان يؤدي إلى مفسدة لابد يسد هذا الباب، والخمر لا شك أنها تؤدي إلى مفاسد عظيمة، فجاء الشرع بقفل الأبواب هذه التي تؤدي إلى ترويجها وبيعها وتناولها وغير ذلك لما فيها من الشر والبلاء. فالوسائل المفضية إلى الحرام تأخذ حكم المقصد، الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، كل وسيلة شر تكون تأخذ حكم المقصد الذي تؤدي إليه. وطبعا تتفاوت لأن وسائل تؤدي إلى الشرك مقصد الشرك أعظم ويخرج من الملة، فكانت الوسائل المفضية إلى الشرك أشد تحريما وتعظيما وشرا، والوسائل التي تؤدي مثلا إلى دون الشرك كالقتل كالربا كالزنا كالخمر وهذه الكبائر أيضا وسائل تتفاوت وإن كانت دون الشرك لكنها أيضا من أعظم الوسائل شرا. ويدخل طبعا مع الخمر قد المخدرات وغير ذلك، وكل ما كان فيه ضرر وإفساد في الأرض سواء يذهب عقل الناس يذهب دين الناس يذهب نفس الناس مال الناس، كل هذه وسائل تؤدي إلى ضياع الضروريات الخمسة عند العلماء أو ضروريات المقاصد الشريعة فيها، فجاء التحريم. فهنا الخمر تذهب العقل وجاء الشرع بحفظ العقل كما جاء بحفظ الدين والنفس والنسب والمال بحفظ العقل، فكل ما كان يفسد العقل يحرم. لذلك قلنا الخمر قلنا المخدرات السجائر تفسد أيضا الصحة النفس، تؤدي كما الآن أصبح يعني أمراض السجائر هذه قطعية، أو يعني نقول إن هي الضرر قطعي ما نقول الموت قطعي، لكن الضرر الذي تصيبه السجائر في البدن أصبح عند أهل الطب وغيرهم غلبت ظن تنزل منزلة القطع إن هذه فيها ضرر، حتى لو سيجارة واحدة بتؤدي إلى ضرر أيضا. لا أقول المسألة الموت لكن أتكلم عن الضرر الذي يصيب الجسد منها متحقق أيا كان بقى حجمه بعد ذلك. فهنا جاء الشرع بمنع بيع الخمر وما ألحق به كما بينا من المخدرات بقى أو أي شيء، لكن طبعا خرج من ذلك المواد المخدرة التي قد تستخدم في العمليات الجراحية، أو حتى بعض المواد المخدرة تستخدم في تسكين الألم التي هي موجودة الآن لبعض مرضى بعض الأمراض التي يحتاجون لتسكين الألم بجرعات عالية. نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين والمسلمات وأن يشفيهم جميعا يا رب. فالعلماء أجازوا ذلك، حتى النووي الإمام النووي في روضة الطالبين قال نقل ذلك أجاز شرب البنج لقطع العضو إذا لم يتحمل الألم، أن يشرب البنج على أنه كان هما الحق، يعني مع أن البعض يعرف الخمر بأن هو يتناولها بنشوة والبنج إذا فيه نشوة عشان يخرجوا البنج، لكن هو على الصحيح هو بيزيل العقل أيضا، لكن لأنه يحتاج إليه في الد... يعني هو هو هو يحتاجون إليه لقطع العضو، فيجوز أن يفعل، يجوز أن يتناوله لذلك أو حتى للعمليات الجراحية يعني كما بينا. وهذه ليست يعني فتوى الإمام النووي فقط، لكن حتى المذاهب الأربعة أئمة الفقه منهم قالوا بذلك، وأيضا ابن تيمية وابن القيم إلى غير ذلك. وفيها قصة حقيقة وردت عن عروة بن الزبير، وهذا نسأل الله تابعي جليل وفقيه عالم، و له القدر المعروف يعني في الفقه وفي الحديث وفي الروايات عن عائشة رضي الله عنها، وعالم من علماء المدينة وتابعي، وكان قد خرج إلى الشام، فيعني ابتلي ببلية عظيمة أنه قد فقد ولده، فلما نزل يدفنه في القبر ابتلي، دخل في بدود الأكلة كان موجود في القبر يبدو، فدخل في جسده أو في ساقه بكتيريا اللي هي نوع من البكتيريا طبعا ممكن تكون موجودة في هذه القبور أو كده اللي هي بيسموها الأكلة الآن، فدخلت فسرت في القدم، فالأطباء قالوا لابد أن تقطر الساق وإلا سيسري الأمر إلى البدن ويموت. فأفتاهم قال خلاص يقطع الرجل، فوافق على قطع الرجل، فقالوا لا يشرب هذا، قالوا وما هذا؟ قالوا خمر، قال أعوذ بالله، قالوا نخشى عليك الألم، قال أستعين بالله، ثم قالوا ما زال يذكر الله عز وجل، حتى الزهر ينقل قال فوالله ما تدور وجهه ولا تغير، قالوا من قوة إيمانه وصبره وجلده. في رواية كنت أعرفها من قبل ما رجعتها، لكن هذه الذي قلتها من رواية الزهري أنه قالوا نو انتظروا حتى أصلي أدخل في الصلاة، فإذا سجدت اقطعوها سيمدها يعني عند السجود، فأني لا أشعر بشيء، فدخل في الصلاة لأنه في صلة بين هؤلاء الذين كانوا يصلون حقا، هؤلاء حقا هم الذين كانوا يصلون، يعني الصلاة بالنسبة لهم كانت صلة بين العبد وربه، فكان إذا دخل في الصلاة لا يشعر بأحد. في رواية كنا نقال ونحايا لم أتثبت منها، لكن كنت أعلمها من فترة طويلة جدا يعني الآن ما أذكر تخريجها، فقطعوا لما سجد قطعوا رجله ما شعر، حتى بعد ما انتهى قال ماذا فعلت؟ قالوا قطعنا يرحمكم الله، يرحمك الله، ما شعر بشيء أصالة. وهنا طبعا في رواية معنى أيضا الزهري قال ما تغير وجهه ولا تدور، هو الشاهد أنه رفض أن يأخذ الخمر حتى لا يغيب أو حتى يسكن له الأنف، وقد تحمل في ذلك. وهنا طبعا العلماء قالوا يعني أن هذا ممكن لو ترخص أراد أن يترخص واستطاع يعني أن يتحمل لا حرج أن يفعل ذلك، وإلا طبعا فلا أن يأخذ المواد المخدرة، ويعني أن تجوز شرعا في ذلك كما قلنا عند أقوال الفقهاء الأربعة. ثم ذكر الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم، الأصنام جمع صنم، وهي من التماثيل، والأصنام عام شامل لذوات الأرواح التي تصور، كل ذوات الأرواح التي تصور هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وأصالة طبعا هو جاء النهي عنها لهذه من أعظم أشياء الشرك وعياذ بالله، وفيها الغلو والتعظيم كما حدث مع قوم نوح ولا يخفى عليكم ذلك، أدى إلى العبادة الأصنام بعد ذلك. وتؤدي بقى بعد ذلك باقي العبادات السجود والذبح والتعظيم إلى آخر مكانة، فنهي عن بيع الأصنام تماثيل للناس شغالة عليها معارض ومتاحف ومزادات وتحف، وهذه كلها حرام. التماثيل ذوات الأرواح يحرم بيعها. طبعا هي فيها نص هنا، وأيضا الحكمة والعلة معلومة لمسألة أن هذا مما يؤدي إلى الغلو والشرك وسائل مفضية للشرك وتعظيم هؤلاء، وتصوير طبعا هذه التماثيل أصلا حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، ويقول لهم قرين أحيوا ما خلقتم إنكارا عليهم. وهذه كانت من مما كان يفعل من الأعاجم أيضا، كان يفعلون ذلك. وقبل يعني في المعاصر أو يعني نقول في المتأخرين اشتهر في البلاد الرومان والروم التماثيل عندهم، وطبعا الفراعنة فيما عندهم. وهي كانت من قوم نوح بداية لما بدأ المسألة هكذا، لكن لما لم تكن في قوم نوح لما فعلوا لم تكن يقصدون بها طبعا الشرك، لكن غلو حدث في تعظيمهم فأدى ذلك إلى الوقوع في عباداتهم بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي لأبي الحياج، هذا من أهم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لذلك لا يجوز بيع الصور أيضا، الصور بقى اللي هي ترسم، ليس الشرط تماثيل لا أصنام علمناه. وقلنا في حديث عائشة في النمرقة النبي صلى الله عليه وسلم سماه تمثالا أو هي سمته. وكانت فالصور أيضا لا يجوز أن تباع ولا تشترى ولا تقتنى، صور ذوات الأرحام ذوات الأرواح. الآن الصور بتعلق في البيوت وتوضع، وأصبح حقيقة عمت به البلوى، الناس يتهافتون على الصور بطريقة عجيبة جدا. فلا يجوز بيع الصور ولا شرائها ولا اقتنائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها. أما كان على الضرورة كما خلاص في بعض الأزمان هناك الصور لابد للضرورة، بعض الأوراق المعاملات وأشياء هذه خلاص تنزل بقدرها، تقيد بقدرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقت. هذا من باب التعجيز وتعذيب أنه لا يستطيع أن يفعلوا ذلك. وطبعا ألحق بالمسألة هذه يعني يتكلمون فيها مسألة لعب الأطفال الدمى. والأصل حقيقة عندنا استثناء في حديث عائشة، لكن هو الإشكال إن, إن, إن, إن, إن ما ورد في وصف دمى عائشة كانت حقيقة يعني ليست لها الوصف الدقيق اللي موجود الآن. انظروا إلى العرائس اللي موجودة الآن والدمى اللي موجودة، تجدوا يعني محاكاة للواقع، بل أحيانا تبقى العروسة فتنة أكثر من المرأة نفسها الحقيقية من دقة الصناعة عندهم والأشياء. لذلك بعض العلماء المعاصرين منعوا ذلك حقيقة، وقالوا إن هذا ليست الدمى التي كانت موجودة في وقت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت مع بنات الأنصار تلعب معهن بها لما فيها الآن من فتون ودقة في الصناعة وغير ذلك، تحاكي التماثيل الحقيقية. لذلك مسألة خلافية حقيقة، هل يظل على الأصل الموجود بالاستثناء وإن اختلفت الصناعة، أم بعضهم اشترط حتى تكون من العهن والصوفي والوبر حتى ولا تكون من الصناعة اللي هي المواد البلاستيك ديت والبلاستيك والأشياء الأخرى. فالبعض منع قلت لذلك، والمسألة حقيقة فيها خلاف، يعني في أصل موجود يعني ممكن يتغاضى عنها مع ما فيه الأمة الآن من أمور أخرى، وإلا إحنا مش عارفين نوقف أصلا الأمور التي فيها الصور ولا الحاجات اللي فيها التماثيل والمعلقات حتى ندخل في مسألة، ويعني فممكن يغض فيها الطرف، يعني إن في أصل موجود فيه من الشرع. طبعا بعضهم قال إن أيضا دي كانت لها علة في البنات، إنه يعني يتعلمنا التربية ومراعاتها وتكون يعني أم مستقبل وغير ذلك، وهذا ينتفي الآن، فأصبح الآن هم ينشغلوا بملابسهم وبملابس الأشياء هذه وأمور أخرى أصبحت تقليدا للغرب. هذا كلها حقيقة برضو لا نريد أن نحجر واسعا فيها، لكنها تراعى في التربية وغير ذلك. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها يعني يجعلونها مصابيح زي الجاز كده اللي كان موجود في زمان قديما. طبعا دلوقتي الكهرباء موجوده، لكن كان الجاز كان يعني هيجعل الدهن في اناء صغير ويجلي فتيله ويشعل يستصبح بها الناس، هذا المقصود. طيب قال لا، يعني قال تستصبح بها الناس يصطدئون بها، يجعلون الشحم المذاب في المصابيح ويسرج أو السرج سرج. فقال لا. طب هنا هذه محل خلاف بين العلماء، هي لا عائدة على البيع أم على الانتفاع؟ طبعا وقال رأيت شحوم الميتة فإن يطلى بها السفن ويستصبح بها. قبل أن ندخل في الخلاف في هذه المسألة، أصل المسألة هذه طبعا كانت عند اليهود، لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قتل اليهود جملوها فأدابوها أو جملوها فباعوها فأخذوا ثمنها. وهذه الحيل معلومة عند اليهود، يعني اليهود أكثر الأقوام تحايلا على شرع الله عز وجل، وما زالوا منذ أن خلقهم الله عز وجل إلى يومنا هذا هم أصل يغيرون الدين ويبدلون الشرع، لذلك استحقوا لعنة الله عز وجل عليهم كما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فهم احتالوا في مسألة شحوم الميت، جمعوها ثم أذابوها فلا تذوب. هم قالوا حرم الله علينا الشحم ولم يحرم علينا الودك اللي هو السم، فأخذوا الشحوم وأذابوها جعلوها ودك سم ثم باعوها فأكلوا ثمنها، وهذا احتيال حيلة، لأن الودك تابع للشحم، هو أصلا الودك والسمن جاي منين؟ من الشحم، وهذا فرع يأخذ حكم الأصل، وما نشأ من حرام فهو حرام وما تفرع من حلال فهو حلال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي فعلوه احتيال على شرع الله عز وجل، لا يحل ما حرمه الله عز وجل، لذلك لعناهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحقوا اللعن، وطبعا اللعن وعيد شديد. وهذا لو نظرت هم ليش لعنوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة أنهم احتالوا على الشرع، بدلوا على شرع الله، احتالوا على دين الله عز وجل، وكذلك كل من يفعل ذلك. فكل من بدل دين الله عز وجل واحتال على شرع الله فيستحق اللعن الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا في اليهود. وهذه انت عندك الناس في هذه المسألة، البعض يفعل الحرام وهو يعلم ان يفعل حرام ويقول اسأل الله ان يغفر لي، يعني الواحد ممكن يرى المرأة متبرجة وتقول والله انا اعلم ان الحجاب فريضة فادعو الله لي ان انا اتحجب وانا اعلم ان انا على الخطأ، أو الرجل يشرب السجائر أو الدخان، وحيما يشرب الرجل دلوقتي ما أدري إيش اللي حدث، الناس كلهم بيخبروني النساء أكثر شربا من الرجال في هذه المسألة. المهم فيقول أعلم أنه حرام، ادعي لي يا شيخ أن ربنا يغفر. فهذا يفعل الحرام ويعتقد أنه حرام ويرجو الله أن يغفر له ويهديه، طبعا هو ليس مبررا احتجاج بالقدر على المعصية لا يجوز، لكن نقول أنه مقر ويسأل الله أنه يعني إيه نسامحه ويغفر له، ولعله يعمل بعد الحسنات تغفر له بعض السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هذا لا شك أنه أهون ممن يفعل الحرام ويحتال على الله ويقول ليس فيه شيء، ده جمع بين فعل الحرام وتحليل ما حرم الله، إما بحيلة أو مخادعة لله عز وجل. وهذا الذي تراه في زماننا ليل نهار، يدلسون على الناس ويمشون الناس ويقولون كل هذه معاملات ليست بربا بل هي عين الحلال بل هو استثمار بل هو عوائد بل هو ربح حلال، وأنا لا أريد أن لأني لا أدخل في القلوب، لكنني لا أقول أن أجزم أن بعض هؤلاء يعلم أنه حرام، ولا ما أحب أتكلم عن فيما مضى، لكنني أعلم فيما كانت الفتوى السابقة أن صاحبها كان يعلم أنها حرام. أسأل الله أن يغفر للجميع، ومع ذلك ما استطاع أن يوقفها. وقال: وما زالوا إلى الآن بعضهم يعلم أنها حرام، لكنهم يتحايلون على الناس ويحرمون ويحللون على الناس ما حرمه الله عز وجل، ويظن أنه يحتال على الله، بل هو فعل المحرم وحلل ما حرم الله عز وجل. وهذا ليس في زماننا فقط، بل كان من قديم الزمان كما يصح القول. جاء رجل ابن عباس ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي عما طلق زوجته ثلاثة، وإني أريد أن أتزوج زوجته دون أن يعلم لكي أحلها له. يعني نيته أن يحلها له. قال له ابن عباس: وانظر الرجل ليس يفعلها، يعني يريدها خدمة لعمه يعني. قال: يا هذا، إن الله لا يخادع، إن الله لا يخادع. يعني أنت تريد أن تخادع الله، والله لا يخادع سبحانه وتعالى عز وجل. فكلها لابد أن يعلموا، اتقوا الله عز وجل أولا فيما يفعلون في الناس ويدلسون فيه على الناس، ويعلمون أن الله مطلع على سريرتهم، والله على قلوبهم، وأن الله لا يخادع، وأن الحيل لا يمكن أن تحل حرام الله عز وجل، ولا أن تحرم حلال الله عز وجل. وأنا لو ناظر لكثير من العقود اللي موجودة الآن في المعاملات، الذين يريدون أن يلبسونها ثوب الإسلام والشريعة، كلها قائمة على التحايل. إلا رحم الله عز وجل. يتحايلون. نعم، هناك عندنا في الشريعة كيف أنك تصحح العقد وتجعله حلالا، كما قال تعالى: الله وحل الله البيع وحرم الربا. نعم، هناك فارق، وتستطيع، لكن الذي بيحدث هنا لا لا، وتحايل حتى يشرعون يجعلونها شرعا أو شريعة. فقالوا: يا رأيت يا رسول الله شحوم الميتة، يعني أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم بيع شحوم الميتة. فقال: يطلب بها السفن ويستصلح بها الناس. قال: لا، هو حرام. طيب، هو حرام، هو حرام. اختلف العلماء على قولين: هو حرام، التحريم يعود على البيع، بيع شحوم الميتة كما يحرم بيع الميتة، ويكون هنا الفرع تابع للأصل، وما تولد عن شيء أخذ حكمه. إذا كان حكم الجواز والإباحة فالفرع حكم الجواز والإباحة، إن كان حكمه الحرام الأصل حرام فما تفرع عنه فهو حرام. ولا المقصود هو حرام، الانتفاع به حرام دون البيع أيضا. وهذا على قولين. قلت قول الأول قال هو حرام، قصدوا بها أي البيع، البيع حرام، والضمير يعود على البيع، وهذا تفسير الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وأيضا اختياري ابن تيمية، وأحد الروايات عن الإمام أحمد. فقالوا هنا هو حرام تعليلا، يعني لا يحل البيع، وكان هذا تعليل لحكم البيع المنهي عنه من قبل، لما ذكر تحريم الميتة طلبوا أن يرخصوا له، يرخص لهم في بيع شحوم الميتة للمنافع اللي ذكروها. فقال: لا، هو حرام، إذا تعود على البيع، إذا البيع فقط يبقى الانتفاع يجوز. وقالوا: يجوز المنهي عنه هو البيع، ويجوز الانتفاع استخدامها بغير بيع أو شراء. والقول الثاني قالوا الضمير عائد على الانتفاع أيضا، وكل الاستخدامات المقصودة أو الممكنة منها. وقالوا لأنه قال هو حرام ولم يقل هي حرام، فلما قال هو حرام أدخل الانتفاع مع البيع. ويؤيد ذلك لغة قالوا أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فأقرب مذكور هيكون الانتفاع. وقالوا أيضا من جهة المعنى لو أبحنا هذه الأشياء اقتنائها استعمالها يعني استخدامها انتفاع بها تكون ذريعة ليش لاقتنائها وبيعها فيغلق باب الانتفاع أيضا. فأصبح الخلاف على رجوع الضمير يرجع للانتفاع فيكون التحريم على الانتفاع والبيع أم يرجع للبيع فقط فيجوز الانتفاع. والراجح الله أعلم فيها قول الأول بجواز الانتفاع وتحريم البيع فقط. فقال الإنسان قتل اليهود قتل الله اليهود إلى آخر ما بينا جملوه لما حرمت عليهم شحومها الميتة جملوه فباعوا فاستحلوا كما قلنا ذلك. والراجح الله أعلم طبعا اللي قالوا لو قالوا بالانتفاع لو قلت بالانتفاع سيقولوا طب التحريم ليه لأنه نجاسة ميتا فقاسوا عليه تحريم الانتفاع بالنجاسات فقالوا لا يجوز الانتفاع بالنجاسات إلا عند الضرورة كما أن الله حل الميت عند الضرورة فده كذلك الفرع المتولد منه نجس فلا يستخدم إلا عند الضرورة. والبعض قال الضرورة منها استثناء جواز التداوي بالنجاسة والبعض منع الذين قالوا حتى الذين قالوا بجواز الانتفاع قالوا لا لا يجوز الانتفاع التداوي بالنجاسات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها في معنى الحديث. ومسألة خلافية بين العلماء أيضا عند الضرورة. قاتل الله اليهود وفي رواية لعن الله اليهود. وفي مسألة مهمة هنا جواز لعن الطائفة المعينة جواز لعن الطائفة المعينة وجواز لعن الكفار وأنهم مستحقون للعن بكفرهم هذا قول لبعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود وفي رواية قاتل اليهود وفي اصلا لعن ثاني كان جاء في السنه ليس على الكفار فقط لعن الله الواشره والمستوشره والواصله والمستوصله والمتفلجات بالحسن ومغيرات خلق الله فيها لعنه هي ايضا طب قالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوط عنه لما قام فلعن ثلاثه من صناديد قريش وقتها وقد اسلموا نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. البعض قال هذا فيه تعارض بعضهم قال لا هو أجاز اللعن ونهى عن القنوط. طب ليش؟ قالوا لأن القنوط من النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا طبعا أنه يستجاب دعائه وإن كان هنا لم يستجاب الدعاء قالوا لأنه ألا لا يكون سببا في منعه من الإسلام لكن الأصل معنا أن من ارتكب ما يستحق اللعن يلعن سواء لعن بالكفر أو بالتفسيق لأنه قلنا الآن حديث لعن الله الواشرة ده في الفاسقة مش في الكافرة وكان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه كان يلعنه قال إلعنوهن فإنهن ملعونات حتى رجعت المرأة ابن مسعود في ذلك لما سمعت انه يلعن النساء التي تفعل كذا وكذا قالت امرأة وجاءته تعاتبه وجاءت قبلها لعلي رضي الله عنه وارضاه لا جاءت لابن مسعود ليس لعلي اسف فجاءت ابن مسعود وقالت سمعت انك تلعن كذا وكذا وكذا فقال لا مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، وكان يقول لعنهن فإنهن ملعونات. وقالوا النهي عن القنوت لا يستلزم المنع من اللعن. الإشكال أن اللعن يؤدي إلى الطرد من رحمة الله. قلت أن هذا مذهب ابن مسعود، وبعض العلماء الفضلاء يقولون بذلك. كان شيخنا شيخ محمود عطية حفظه الله كان يرى بلعن المتبرجات أو لعن الواصلة والمستوصلة، وفي المتبرجات كمان أيضا الأسلمة، أصحاب الأسلمة الرأس هذه، فكان يعين وكان يقول ما لي لعنهن، كان يقول بقول ابن مسعود. ما شاء الله أن يحفظه يا رب وينفع بهم. وإن كان الراجح الله أعلم أن هذا لعن الطائفة على العموم وليس لعن الفرد بالخصوص. يعني ممكن يقال لعن الله الكفار، لعن الله الواشمة المستوشمة، لعن الله الواشرة، على لعن هذا على عموم هذه الطائفة. ويظل أيضا التعيين اللعن أنه طرد من رحمة الله إلى الأبد ممكن يكون حائلا بينه وبين التوبة وغير ذلك، يظل أن هذا على التعيين على قول الله عز وجل ليس لك من الأرض شيء، فيكون اللعن ليس هو الموجب لطرد من رحمة الله، لا يكون على التعيين لكن يكون على الطائفة ممكن التي تفعل هذا الفعل. والمسألة فيها خلاف كما بينا. بين هذا الحديث مسألة الحيل، وطبعا لابد يعني نعرج نقول أن الحيل حتى لا يظن أحد أن طبعا دي مسألة حقيقة في الأصول والقواعد، أن هناك حيل مشروعة هناك حيل غير مشروعة، حتى لا يعني ما أترك المسألة هكذا. لكن أنا تكلمت أكثر عن الحيل التي موجودة التي فعلها اليهود وغير مما يفعلونها الناس، وهي الوسيلة الحيل غير مشروعة التي تؤدي إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل، أو تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. وهذا الذي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اليهود على ذلك. وإلى هناك حيل مشروعة وهي الوسائل التي تؤدي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، وذلك يكون بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. وقد جاءت من الكتاب ومن السنة ما يؤيد هذا المعنى، وأشهرها طبعا قصة يوسف عليه السلام. هو هل أحد، أنا أسأل هذا السؤال بقى اللي بدرسوا السيرة، أنا ما سألتش حاجة النهاردة من القصة دي. قول الله عز وجل عن لما يوسف قال ائتوني بأخ لكم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم اللي هو بنيامين، وفعل يوسف ما فعله في وضع الله المستعان الخاص بالملك اسمه ايش صواع الملك، نعم، في متاعه حتى يحتال ياخذ اخاه معه. فما الحيلة ولماذا فعل ذلك؟ لماذا هي حيلة مشروعة؟ لانه خاصة انه اظهر بنيامين انه سرق، انه على انه سارق وهو لم يسرق، وهذه اشكال عند البعض كيف يفعل يوسف باخيه كذلك، ذلك حتى لو اراد ان يكون معه وضع صواع الملك في رحله، وهذه حيلة وضعها عمل يوسف حتى يستطيع ان يحجز بنيامين معه ويقوده. هذا والله القصة هذه فيها ممكن ادرس لوحدها، لان هي فيها جزء خاص بالحيل الشرعية، وفيها قاعدة عظيمة جدا من قواعد مقاصد الشريعة في هذه القصة، هذا فقط. لكن انا اريد ان تقرأوا هذه كم مرة، هناك مواد مقدمة المضمون بعد استخدامها مثلا. ايوه انتوا القصه هذه كم مره تقرؤوها والكل يحب هذه القصه، بل الغالب يحفظ السوره. ما ادري ما اللي خرجنا من البث في الكليه. طيب انا ما عجبتنيش. مشروع لان الحكم عندهم لمن سرق يحتفظ به عندهم يحتجزه، فهو عمل بشيء مشروع. هو يعني لماذا اصلا، كيف يوسف عليه السلام يجعل اخاه سارق امام الناس ويحجزه؟ الم يحتال يوسف عليه السلام في هذه المساله ليحجز بنيامين عنده؟ وكمان ليس حجزا يعني هكذا، ده أخرجه في سورة أنه سارق. لو أراد أن يأخذ أخيه عنده لأنه أخوه شقيق له فيطلعه سارق يعني عشان يأخذه عنده. لا لا، مش المسألة تبين الحق. هو ليش فعل ذلك؟ أنتوا ما قرأتوا خالص في المسألة هذه في التفسير، في السيرة، مش السيرة طبعا، هي مش السيرة يعني في التفسير أصلا، أو حتى يعني ما انتبهتم لماذا يفعل يوسف عليه السلام ذلك مع أخيه ويحتال هذه الحيلة؟ هو حتى العجيب ان في الروايه يقول ايش، ائتوني باخ لكم من ابيكم. طب هما مش عايز بحث بقى ايش يعني، مش عايز بحوث على النت وتجيبوا اجابات، انا بسالكم انتم عموما يعني، عشان مش مهم عندي انك تجيبوا، انا بس بشوف المساله عندكم وكانت معلومه ولا لا. عشان الوقت بس. أنا مستنيك يا أبو أنس عشان أتكلم. طيب انا او بعضكم يعني طيب جيد، يعني ابتديتوا تتحركوا وتاتوا بالاجابات. هو الحق ان يوسف عليه السلام خاف على اخيه، بل هو قالوا بانه عرف بطريقه ما يعني ما بانهم يكيدون باخيه بنيامين كما كادوا بيوسف عليه السلام، يعني هم سيفعلون به ويكيدون به مثل ما فعلوا معه في أول الأمر، فهو خاف على أخيه من ذلك ووجد أن واجب النصح لأخيه يستوجب عليه أن يحافظ عليه. هو عرف من إخوانه أنهم يكيدون له لما أتوه مصر في أول الرحلة، وكان على حقيقة ويعلم أن هم أزوه من قبل وقد فعلوا به كذلك، فعلم أنه سيفعلون بأخيه أيضا، أنه كانوا يعلمون حب أيضا يعقوب له، وكان أخ ليوسف شقيقا، فعرف أن أخوه معرض للخطر، فرأى أن يجب عليه أن هنا بقى انتبهوا هنا المسألة التي نحتاجها نحن هنا عندنا أن يبذل الأسباب للحفاظ عليه. فأمرهم أن يأتوا به. فلما جاءوا به احتال هو عليهم ووضع الصواع الملك القصة المعروفة. طيب لكن هنا يبقى أولا عرفنا سبب الحيلة التي فعلها يوسف، كأنه رأى هنا الإيش بقى، انتبهوا للقاعدة التي نريدها، هو بنيامين ظهر أنه سارق مع يسرق. فخوف يوسف عليه بأن يقتل أو يؤذى أذى شديدا كما فعل معه، فخشي على الضرر العظيم، فكأنه دفع الضرر الأعظم بضرر أقل. فقال كان انتبه هنا، هنا العلماء يعملون بقى في هذا المسألة وكيف يستخرجون مقاصد هنا وقواعد يطبقونها. ضرر التهمة بالسرقة للحفاظ على النفس أهون من تعريضه للخطر. لذلك القاعدة، نعم، وهي القاعدة حقيقة ممكن نستطيع أن نقول اللي هي الأضبط، بدلا أن نقول أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذه فيها نظر سنبينها إن شاء الله عندما نتكلم في دورة المقاصد. لا، ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، وأن المفسدة قد ترتكب لمصلحة أعظم، ومصلحة المحافظة على الروح والمحافظة على أخيه كانت عنده أعظم من هذا كله. وقد بيّن الله عز وجل قال كذلك كدنا ليوسف. طبعا هنا الكيد من الله واقع في موقع كمال، والكيد والمكر من المخلوق نقص. لأن هنا قال كذلك كدنا ليوسف، وهذه صفة كمال لله عز وجل، ويبين لك أن الحيلة مشروعة. ليش تقولوا مشروع؟ ما أحد يقول طب مين قال إن دي ما قلنا؟ قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، وكانت هذه إلى الله عز وجل صفة كمال. فهو هنا واقع قد قلنا إيش هنا كمال وإقرار من الله عز وجل. فهنا دل على مشروعية الحيلة إذا توصل بها إلى إحقاق حق وإبطال باطل. وهذه طبعا مثال آخر للحيلة، لما قال الله عز وجل أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب امرأته وأراد أن لا يحنف فأن يأخذ ضغنا عرجونا كلاباليا ويضرب به حتى لا يحنف ضربة واحدة، وكان عبارة عن كأنها صباطة فيها مئة، فكان ضرب المئة وأقره الله عز وجل على ذلك. وأيضا لما قال نعسلا في كل تمر خيبر هكذا، لما قال نبيع الرديئة الجنيبة بالجمع، فقال له بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وهي أصل كانت إيش؟ جمع بجنيب، لكن دي ربا لأن في تفاضل. فقال بيع الجمع بالدراهم، يعني بيع القديم الجمع اللي هو التمر القديم بالدراهم ثم اشتري بالدراهم التمر الجديد. وهي حيلة إيه؟ تصحح بها المعاملة، تخرجها من الربا إلى الحق، إلى البيع الصحيح، كما بنقول في الذهب المرأة بيع الذهب القديم واشتري بالمال ذهبا جديدا. وهذه كلها كما صح أمثلة أيضا على مسألة جواز الحيل المشروع. أيضا بعضهم قالوا الظفر، مسألة الظفر، مسألة الظفر مسألة مشهورة عند العلماء، أن أنت لو وجدت مالك بعينه عند أحد فيحق لك أنك تصفر به دون الغرماء. وأيضا قالوا إذا بناء على مسألة الظفر أنه ممكن الإنسان إذا ظلم من شخص ممكن يتحايل ليأخذ ماله، ماله بعينه يعني، يعني من السيارة في المجراج، يتحايل على الجراج ويدخل يأخذ سيارته، ماله في مكان معين وممكن يتحايل أن يأخذها بحيث لا يضر نفسه، يدخل ويأخذ ماله بعينه مثلا. كما قال عليه السلام لهند زوجة أبي سفيان: خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه حيلة أيضا، لكن حتى يتوصل منها بالحق. فقلنا هنا إذن باب الحيل هنا فيه من الحيل ما كان مشروعا، والحيل الممنوعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة. وطبعا منها أيضا الحيل الممنوعة المحلل الذي يطلق ثلاثا تيس المستعار ثم يأتي بأحد، قال تعالى: فلا تحل يوم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي آخر ليتزوج ثم يطلق حتى يحللها له. هذه كلها محرمة ولا تحل له، لأن لابد أن تحل له بنكاح صحيح ليس مقصودا به الطلاق من أوله. فهذا الباب العظيم حقيقة فيه أمور دقيقة. ليس ارتكاب ارتكاب أخف، لا فهم الضررين، ارتكاب أخف الضررين. هم قالوا هنا يوسف عليه السلام خشى أن يفعلوا بأخيه ما فيه ضرر عظيم قد يقول يؤدي إلى القتل، وضرر التهمة بالسرقة للحفاظ على النفس أهون. فعندنا ضرر أن يتهم بالسرقة ويحافظ على نفسه، وضرر أنه يتركه لهم ويقتلوا أو يعني يفعلوا فيه. فهنا ارتكب أخف الضررين وأهون الشرين، ارتكب أنه هو جعله يظهر سارقا بدل أن يتركه، تركه لهم ما هو ضرر، هو الآن إما يتركه لهم فيضروه ويقتلوه، هو يكون مسؤول عنه لأنه يعلم أو عالم أنهم يكيدون له، فضرر أنه يتركه لهم، والضرر الثاني أنه يجعله سارقا فيأخذه عندهم ويحافظ عليه. وهو ارتكب أخف الضررين وأهون الشرين. الحمد لله. طيب، نحاول نختم سريعا بالفوائد في هذا الحديث. حقيقة الحديث يمكن أخذ معنا الدرس مع حديث آخر، لكن فيه أمور. بعض الفوائد من قولهم أرأيت شحوم الميتة، هو فيه سؤال للعالم والاستشكال بعد بيان الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم في تحريم الميت، ثم قال هم استشكلوا على العالم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا فيه دلال على جواز أن يسأل العالم ويستشكل عليه بعد بيان الحكم. يعني لو في حالة معينة بيجيب عنها، طب في حالة أخرى كذا وكذا ماذا نفعل؟ فإذا استشكل أمرا هذه يؤخذ منها إيش؟ طبعا مفيدة جدا في سواء المستفتي مع المفتي أو طلاب العلم مع شيوخهم أو حتى من يتدارسون في العلم. إذا سمع السامع أمر يستشكل عليه أن يسأل عنه، وأن هذا ليس اعتراض. يعني الصحابة لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرادوا أن يفصلوا ليأخذوا زيادة في الحكم. وطبعا دي موجودة عند الناس، بعض الناس بتخشى لما تيجي تتكلم مع الشيوخ. أنا مش بعترض، أنا بس عايز استفسر، هذا حق ما دام هو ليس جدالا ولا منازعة في باطل وأراد أن يستفسر، فهذا حق قرره الشرع له أن يتعلم بذلك. طيب، وأما بقى إن كانت المسألة على المناطحة والمجادلة كما فعلت اليهود في البقرة، لما قال الله عز وجل لهم في أمرهم بذبح البقرة شددوا على شددوا فشدد الله عز وجل عليه، وهذا أمر آخر. لكن الصحابة ما فعلوا ذلك، هم فعلوا يستشكلوا فقط يفهموا. هذا الحديث استثمر على أربع المنهيات اللي هي الميتة والخنزير والأصنام والخمر. والبعض قال طبعا ما دخلناش مسألة النجاسة حقيقة فيها، لعلها تأتي باب آخر، لأن هل النجاسة حسية أم نجاسة معنوية. لكن بعض الذين قالوا بأن هذه الأربعة نجسة، الميتة نجسة والخنزير نجس والخمر، قالوا بعض العلماء طبعا المذاهب الأربعة تقول بالنجاسة. طب فقالوا إيش؟ قاسوا على هذه المحرمات النجسة، طب الأصنام مش نجسة حسيا لكن ممكن تكون نجسة معنويا، وهذا الذي يجعل مسألة أن نجاسة الخمر فيها كلام يعني ليس محله الآن. لكن قالوا أن أي نجاسة عينية أو حسية قاسوا عليها بتحريمها على هذا الحديث. ومن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فنص الله عز وجل على أن الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح نجس، قال رجس. لذلك قالوا أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح أتكلم أيضا. وقلنا الآية أصل في نجاسة الميتات، وطبعا فيها نزاع بهذه المسألة. وأيضا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحمر الأهلية لما قال أنها رجس وأكفأ القدور إلى غير ذلك. فقاس بعض العلماء على هذا النجاسات في التحريم البيع أيضا. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقال رجس أيضا. نعم. طب هذه مسألة الخمر نغض الطرف عنها الآن في تحريم الطرف. طبعا هنا الذين قالوا بذلك جعلوا الخمرة نجسة فقاسوا على الخمر وهذه أشياء النجاسات الأخرى. وإن كان طبعا أنا يعني لعل إن شاء الله نتعرض لها في أبواب أخرى مسألة الخمر وغيرها، لكن هو جاء تحريم الخمر عموما وقد بينا أنه محرمة والحديث قد بينت فيها سواء قلنا بنجاساتها أو عدم نجاساتها، فالدليل قد جاء في مسألة التحريم هي محرم التناول أصالة، فلذلك لا يجوز أيضا بيعها أو شرائها. طيب طبعا في ممكن بيان النهي عن مشابهة اليهود، ولأنهم وهذا أصل من أصول الشريعة مخالفة اليهود والنصارى، وهنا أيضا لأن هم قوم بهت، فجاء أيضا هذا دلال على عدم مماثلتهم في ذلك. طيب هذا الكلام ما أدري ندخل في حديث عبد الله بن مسعود يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما نصلي نقضي قبل الإقامة. طب أخذ هذا الحديث وبعدين نقف، لو في أسئلة ممكن نستقبلها قبل الإقامة. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتركان. هذا إذا اختلف البائع والمشتري، هذه مسألة مهمة جدا بتحدث كثيرا حقيقة في البيوع الآن، وهو إذا اختلف المتبايعان قال له بعتك هذه السلعة بمئة ألف، قال لا أنت بعتني بتسعين ألف فقط. طب أنا بعتك هذه السيارة على أنها موديل 2010، قال لا أنا اشتريتها منك على أنها موديل 2011 مثلا. طب وحدث النزاع وليس لأحدهما بينة، ما في بينة يعني ما كتبوا شيء أو شاهد أحدهم على شيء. طيب ما الذي يرجع إليه؟ الباب هنا حديث الباب يبين إذا حدث خلاف بين البائع والمشتري وليس لدى أحدهما بينة فالقول قول البائع. القول انتبهوا لأن هذا الحديث بيخرج منه قواعد فقهية تكلمنا عنها من قبل للمذاكر القواعد. فهنا طب ايه صور الاختلاف؟ قلنا اختلاف في قدر الثمن مثلا، انا بعت ب 100 انت بعت 90. طيب او كما قلت في بعض المواصفات لا احد عند هذا بينه ولا هذا عنده بينه، فقال هنا القول قول البائع او يتتاركان. يتتاركان يعني يتفاسخان، ينفسخ العقد أول شيء قالوا القول قول البائع. ظاهر الحديث أنه بدون يمين. ظاهر الحديث أنه ليس فيه يمين. وده قول الإمام أحمد. قالوا ليش؟ لأن السلعة للبائع. أصلها للبائع ملك ملكه. والأصل بقاء الملك عليه. والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن. فيبقى الأمر على ما كان. السلعة لصاحبها ولا تخرج من عنده إلا برضاه. فقالوا هنا إيش؟ القول قول البائع وبدون يمين. القول الثاني قالوا لا يتحالفان. لقول سلم البين على المدعي واليمين على من أنكر. كل منهما مدعي ومنكر. كل واحد فيهم وقع في أنه مدعي ومنكر. البائع مدعي أن الثمن مئة ومنكر أنه ثمنون. والمشتري مدعى أنه ثمنون أو مئة أو تسعين. تسعون أنا أسف. إحنا كنا قلنا المثال تسعين. ومنكر أنه مئة. قالوا هنا إيش؟ طيب ما عندناش ترجيح. أتينا بدليل آخر. البين على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى لابد هنا من يمين. يبقى هو لابد من يمين أحدهم. يتحالفان يعني. وهذا القول قول الجمهور. قول الأحناف والمذهب عندنا وقول المالكي. وأيضا مشهور عند مذهب الأحمد. طب هنا كأنهم هو هنا في إشكال في الترجيح. الإشكال إيش؟ الحديث لم يبين التحالف حقيقة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ولذلك أصحاب القول الأول تعلقوا بظاهر الحديث وقالوا ليس فيه يمين. وده اللي رجحه شيخ سالم تيمية أيضا. قالوا معنى ظاهر الحديث. طبعا هو الحديث فيه كلام أنا ما غضيت الطرف للوقت عن سندا. بعض حسن وبعض ضعف الحديث. فقالوا البائع غارم والسلعة ملكه ولا تخرج من سلكه إلا برضاه. فإما يقبل المشتري قول البائع أو يتفسخان كما قال النبي يتتاركان. يعني يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف. يعني خلاص انتوا بتقولوا 90 و80 و100 خلاص كل واحد ياخد حاجته. اللي ياخد السلعة البائع واللي دفع مال لو كان المشتري يرجع له المال. اصل الكلام مش اللي دفعه كام المشتري. الاصل البيع بكام. يقول له انا اتفقت معك على 100. هو يقول له لا اتفقت معي على 90. والبيع اجاب وقبول وانتهى. وهنا فيه خلاص اما يتتركان او يقبل قول البائع. واللي جعلهم يرجعوا قول البائع ان الاصل معه. ان السلعة معه ما تخرج من ملكه. طبعا احنا افترضنا ان السلعة عنده. والقول الثاني عندنا وقول الجمهور ان قالوا لا الحديث محتمل. وعندنا حديث اخر للبين على المدعي واليمين على المنكر فلابد ان يتحالف على ذلك. والله اعلم القول الجمهور ارجح. اذا تترك يعني هو الانسان قال ما لما قال ليس بينهما بينة. طبعا في خلاف في ثبوت الحديث مبدئيا. لكن لو قلنا تنزلا معه وليس بينهما بينة فقد يكون ليس البينة من الشهود من القرائن من شيء. طيب نرجع اما يتتركان راس يرتضي بالتفاسخ. طب مش عايزين يتفاسخ يبقى هنا يتحالفان للحديث الاخر البين على المدعي واليمين على من انكر. لان كل واحد فيهم مدعي. فكانهم جمعوا بين النصوص حتى لا يكون القول قول البائع وينتهي الامر. انه على الاقل يتحالف اما يحلف المشتري او يحلف البائع يتحالف على ذلك. الله أعلم. طيب نقف عند حديث أبي مسعود الأنصاري. وإلا أنا عندي سعد أرجع بعد الصلاة بس أنا أعتقد اليوم يكفي ذلك. ولا إيش ترون نكتفي بهذا القدر يعني اليوم. لكن أردتم مزيدا ممكن نزيدكم. لكن يعني أنا نقف حديث الكلب أيضا وثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فيه تفاصيل نحتاج نبينها. إما نفرد إن شاء الله. أنا أريد أشق على الجميع خلاص إذا كان الأمر يعني في بعض الناس ما يعرفوش يدخلوا. أنا شايف على النت وفي بعض متخلف اليوم كثيرا عن الحضور. طب لو في أسئلة أصلا ما هل ينتفع بإيهابها وأشعارها وأطفالها ولكن لا تباع؟ إحنا قلنا لو قلنا بمن يرى بأنها لا دي التي إن كانت ميتة لا ينتفع إلا بالجلد بعد الدباغ. إن كانت ميتة رجحنا في الأول فوق في أول المحاضرة كنا فرقنا بين لها نفس سائلة ست لها نفس سائلة وقلنا التي لها نفس سائلة الأعضاء منها لا تصح وقلنا بجواز الصوف والوبر. نعم صوف والوبر والإيهاب بعد الدباغ والأشعار على أن ليست هذه من إيش يجوز من الميتة نفسها لا تحل على الحياة لكن أعتقد الأظافر تحل على الحياة فلا يجوز. قالوا بالصوف والجلد بعد الدباغ لكن الأظافر تحل على الحياة. لا انتفاع قالوا جلود الجلود لا فقط الجلود وقلنا الصوف يؤخذ منها. ما يا أستاذة فرقوا يا جماعة أنتم بتجيبوا الذبح مع الميتة. الذبح يجوز أي حاجة في الدجاجة. الدجاجة لما تذبح مذكاة شرعا وبالتالي أتكلم على أستاذة مونة الذبح خلاص بذكي شرعا ويؤكل لحمه يؤكل كل حاجة فيه خلاص. الميتة بقى قلنا الميتة هذه هي التي فيها فرقنا بين الذي يحل الحياة والذي لا تحل الحياة. في أول الكلام من قال لا تحل الحياة الأظافر يبقى سيمررها وقال تحل الحياة لا يمررها. والشعر كذلك مذهب عندنا في الشعر في كلام خلاص يعني لو ميتة ما هو يبقى الدجاجة كلها ميتة مش الرقبة فقط. يا أستاذ اسمعيني بس هي لو ذبحت زكيت زكاة شرعيا فكلها حلال أما لو كانت ميتة فكلها حرام. خلاص كده ما دام ذكيت زكاة شرعية فكلها حلال. ازاي يعني هي ماتت يعني هي الدجاجة ماتت وبعد ما ماتت هياخد الرأس يأكلها؟ هي ماتت مش مزكاة فياخد الرأس يأكلها؟ وأضبطي السؤال بس طيب انا ما فهمتش السؤال. انا لم افهم سؤالك. طب يعني ايش لما يتحقق الذبح الشرعي بقطع الرأس؟ يعني مسكها ما ذبحهاش بسكينه؟ ما قالتش ذلك يا استاذ. خلاص ان لم تزكى زكاه شرعيه يبقى هي ميته. هذا انا قلته الان. يعني لو هاب ان الرقبه اتكسرت يبقى خلاص دي ميته. إذا لم تزكى زكاة شرعية وكسرت الرأس فقط أو وقعت الدجاجة متردية فهذه لا تحل. احنا فرقنا بين الانتفاع والبيع. قلنا البيع لا يجوز وقالوا الانتفاع في جلود الميتة ان تستخدم مش في الاكل، تستخدم في المصابيح في الضيق في الاستصباح الى غير ذلك. ليس الاكل يا استاذه، الاكل ميتة ما تؤكل الميتة، والانتفاع قلنا لأشياء يفعل بها كما قال عليه السلام لو كان الاستصباح أو الدهن أو يدهن بها السفن، وقلنا هذه عشان تمنع الماء أن يدخل ويتأكل الجدران، فقالوا هذا الانتفاع مش الأكل، الانتفاع بها فقط هذا الذي يمكن أن ينتفع به. طيب ولو قطع السكين بالسكين الرأس كاملة مرة واحدة خلاص يبقى دي تزكية. لو قطع بالسكين الرأس تزكية. نعم. أريد أدرك الصلاة ممكن؟ لا لا يشترط، ليس بشرط. أجبتك والله يا أستاذ، أجبتك وفصلت لك في فرق بين الأكل والحاجات التانية. ارجعي معلش ليها لما بسأليني، ارجعي بس في آخر أجبتك عشان أدرك الإقامة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا درس العقيدة وفيه إجمالا لمسألة القواعد وبيان الفرق التي خالفت، ليس تفصيلا فقط يعني إجمالا لما سبق في القواعد أسماء والصفات وبعض الأصول فيها أيضا عند أهل السنة والمخالف فقط. إن شاء الله ننتهي بها. جزاكم الله خير. السلام عليكم.